أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. روي بسبب نزول قوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون، أن ابن سوريا وكان أحد أحبار بني إسرائيل وعلمائهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك. هكذا بكل صلافة ووقاحة افترى هذا العالم الذي يفترض فيه أن يكون أمينا في نقل العلم، قد افترى عدة أكاذيب. كذب على نفسه أولا، لأنه يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول حقيقي بشرت به التوراة وبشر به الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام، فهو لا يمتري في ذلك بينه وبين نفسه، ولكنه الحسد والمكابرة والعناد جعله يفتري هذا الكذب. وكذب ثانيا على الله، لأن التكذيب بما أنزله الله هو تكذيب بالذي أنزله، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي آتى التوراة موسى عليه السلام. أيضا كذب موسى عليه السلام، لأنه هو الذي تلقى هذه التوراة من عند ربه، فتكذيبه لما في التوراة هو تكذيب لله وتكذيب أيضا للمرسل إليه وهو موسى عليه السلام. وكذب التوراة نفسها، ومع التكذيب حرف هو أو حرف غيره، حتى إن حرف غيره فهو راض بما حرفوه وقبل ذلك والراضي عن الشيء كفاعله. إذن فاستحق هذا المجرم بهذا الإفك وهذه الأكاذيب وهذه الجرائم أن يوصف بأبشع الأوصاف، وهو الفسق والكفر. وقلنا في درسنا الماضي عندما يوصف الكافر بالفسوق فيعني ذلك أن كفره ليس كفرا عاديا، بل هو كفر على كفر، أي هو متوغل في هذا الكفر ومبالغ فيه ووصل به فيه إلى حد التمرد، فكفره كفر متراكم بعضه على بعض وظلمات فوق بعض. ولذلك وصف بهذا الوصف الشنيع: وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن هي متممة للآية التي قبلها، لأنها قد أفادت أن هؤلاء الفاسقين هم الكفار المبالغون في كفرهم، وكفرهم من النوع المركب وليس من النوع البسيط. أضافت هذه الآية نوع آخر من أنواع كفرهم، وهي نقضهم للعهود. فنقضهم للعهود وذأبهم على هذا النقض واستمرارهم عليه هو الذي زاد كفرهم على كفر وضلالهم على ضلال. ونبدأ بالمباحث اللغوية كعادتنا. الهمزة للاستفهام، والأصل في الاستفهام كما قلنا مرارا، الأصل فيه هو السؤال والاستفسار عن شيء مبهم يريد الإنسان أن يفهمه. عندما تقول استفهمت أي أطلب الفهم لشيء لا تعلمه، هذا هو الأصل. فالاستفهام هو طلب الفهم لشيء يجهله السائل والمستفهم ويريد أن يعلمه ويعرفه. لكن هذا المعنى الأصلي للاستفهام قد يخرج عن هذا الأصل إلى أغراض أخرى بلاغية مذكورة في علم البلاغة، فهو تعبير مجازي. الأصل هو طلب الفهم من الاستفهام، ويخرج عن هذا الأصل إلى معان أخرى بلاغية وتكون على حسب المقام من إنكار وتوبيخ وتقرير إلى آخره. وهذا الاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري، ومعنى الإنكاري أنه ينكر على بني إسرائيل ما يكون في هذه الآية، وهي كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهي جريبة كبيرة، وهي نقض العهود، لأن للعهود لها حرمة ولها قداسة ولابد أن تحترم. ولكن اليهود دأبوا على خروجهم عن اليهود وعلى نقضهم إياها وعدم اكتراثهم بها، ولذلك استحقوا هذا الإنكار على هذه الجريمة البشعة. واختلف في الواو بعد همزة الاستفهام، قال الأخفش وهو الشخصية الثانية بعد سيبويه في مدرسة البصرة النحوية إن الواو زائدة والمعنى أكلما، وهذا قول مرفوض، إذ يعني قوله أن هذه الواو زائدة أنها حشو ولغو ويمكن الاستغناء عنها، وهذا لا يليق بالقرآن الكريم، يستحيل على القرآن الكريم أن يكون فيه شيء لغو أو حشو. فكل كلمة وكل حرف له معناه وله دلالته وله مكانه، ولذلك لا يجوز أن يقول هذه حتى إذا قيل في الأعرابي كلمة فلانية زائدة من حيث الإعراب، وهي صناعة نحوية، لكن لها معنى من التوكيد، والتوكيد معنى زائد، فليس خالية من المعنى. كالباء الزائدة ومن الزائدة مثلا هي زائدة إعرابا، لكن لها دلول ولها والمعنى شيء زائد عن الأصل، ولذلك هذا قول مرفوض لا يمكن أن يقبل. الكسائي قال أصل الواو أو الهمزة والواو أو، ثم فتحت الواو بعد ذلك وهي بمعنى بل، هذا حدث وتخمين ليس له دليل ويبدو فيه الضعف. والقول في الإعراب أو في التحليل بلا دليل وبلا تفسير وبلا شرح هذا يعتبر كشيء مجهول، لأن الإنسان لابد أن يعرف ما هو دليل قولك وما السبب الذي دعاك إلى ذلك. نعم، جاء في قراءة شاذة أو كلما، والقراءة الشاذة لا يتعبد بها، أي لا يقرأ بها في الصلاة، لكن يمكن أن يستفاد منها في البحث اللغوي. فبعض النحويين قالوا أو قد تأتي بمعنى الواو، ونحن نعلم أن الواو حرف عطف ولها معاني، وهي الجمع والاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه. أو حرف عطف أيضا لها وظيفة أخرى كالتخيير وكالإباحة وكالتنوع إلى آخره. كيف تكون أو بمعنى الواو؟ وإذا كانت بمعنى الواو لماذا لا تأتي الواو هي نفسها؟ لماذا تنوب عنها والواو حاضرة يمكن أن تأتي في أي وقت؟ الذين قالوا بأن أو تكون بمعنى الواو واستدلوا بهذه القراءة الشاذة عن أبي عبدها كما أظن، استدلوا بقول جرير يمدح الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقال: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. جاء الخلافة أي الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة أو كانت، قالوا أو بمعنى الواو، أي وكانت له قدرا. هذا البيت لا يصلح أصلا للاستشهاد. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الشاعر غير الناثر، فالشاعر قد يضطر إلى استعمال كلمة مكان كلمة لأنه مقيد بالوزن، والشعر وزن ويختلف عن النثر، لأن النثر كلام مسترسل ليس موزونا. فلو قال جاء الخلافة وكانت له قدرا لاحتل وزن البيت وهو من البسيط، وإذا اختل وزن البيت لن يعد شعرا، أصبح نوعا من النثر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، هناك رواية أخرى للبيت بغير أو، وهي: جاء الخلافة إذ كانت له قدرا. وعلى هذه الرواية وهي واضحة فلا اعتبارا لكلمة أو بمعنى الواو، ولا يصلح البيت أيضا شاهدا، ليس أو ليس لها وجود أصلا، جاءت مكان محل إذ وهو المتمشي مع السياق. جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. والصحيح أن في الواو وجهين من الإعراب وهما المشهوران. الوجه الأول وهو لسيبويه وتبعه جمهور النحاة، أن الواو واو عاطفة ليست بمعنى أو ولا بغير أو، هي على وظيفتها الأصلية، وعاطفة على مذكور قبلها. وقالوا هنا عطفت على جواب الجملة السابقة لقد، لكن الهمزة، قالوا الهمزة مقدمة من تأخير. ما معنى من تأخير؟ فالأصل كانت متأخرة، أي كانت موجودة ومذكورة بعد الواو، والأصل وكلما لكنها تقدمت لأن لها الصدارة، والهمزة بالذات من بقية أدوات الاستفهام هي لها الصدارة في جملتها دون بقية أدوات الاستفهام. فإذا هي كانت متأخرة وبعد الواو وأكلما، لكنها تقدمت لأن لها المكانة في الصدارة، يعني في صدر الجملة في أول الجملة. هناك وجه آخر وهو معروف بين المعربين، وإن كان الأول هو رأي الجمهور جمهور النحاة، وهو أن الواو عاطفة لكنها عاطفة على معطوف المحذوف المقدر، وهذا المقدر يفهم من السياق السابق. فالآية السابقة انتهت بقوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون، إذن يقدر هذا المعطوف عليه المعطوف بالواو عليه بالواو يقدر أكفروا كلما وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقدرنا أكفروا اقتباسا من الآية السابقة وما يكفر بها إلا الفاسقون، لأنها حكمت على بني إسرائيل بأنهم كفروا الكفر المغلظ الكفر المتمرد الكفر المبالغ فيه. إذن أكفروا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني لم يكفروا بالكفر وأيضا زادوا كفرا على كفر، لأن نقض العهد وأيضا استمرار فإن نقض هذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه إخلال بعهد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق إذن بالواو، وقلنا ما قيل فيها ما رفضناه، وانتهينا إلى الإعرابين المشهورين وقد ذكرناهما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كلما هذه تتكون من كلمتين، كل وما المصدرية الظرفية، ما قد تكون مصدرية فقط أي تسبق ما بعدها بمصدر، وتكون مع كونها مصدرية تكون بمعنى ظرف الزمان فيها معنى الظرفية، كما تقول مثلا لشخص أنا لا أستطيع أن أساعدك كل الوقت، أساعدك ما استطعت، فما مصدرية ظرفية أي مدة استطاعتي، أساعدك مدة استطاعتي إذ لا حول لي أن أساعدك في كل الأوقات. أيضا ما في دام في كل الصيغ ما دمت وما دام وما دام هي أيضا مصدرية ظرفية، ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي ما مدة دوامي حيا، فهي سبقت ما بعدها بمصدر، وأيضا كان فيها معنى الظرفية الزمانية. كذلك هنا كل هي من ألفاظ العموم، كيف جاءت لها الظرفية؟ جاءت لها الظرفية من إضافتها للمصدر الأول وهو ما مصدرية الظرفية، اكتسبت ظرفيتها من الإضافة من إضافتها إلى ما مصدرية الظرفية، فأصبحت هي نفسها ظرف. إذن كلما هي ظرف زمان، والمعنى أي كل وقت أو كل زمن عاهدوا الله فيه عهدا لبذ فريق منهم. هذا المعنى، لكنها أصبحت كأنها كلمة واحدة. الأصل هكذا، كل زمن أو كل وقت عهدوا فيه أي اليهود عهدا نبذه فريق منهم. وكلما أيضا اكتسبت معنى شرط الغير الجازم، تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب. وكل ما في القرآن من كلما فشرطه وجوابها ماضيان، لم يأتي أحدهما مضارعا، يكونان ماضيين أو كلما. بعد ذلك ننتقل في التفسير إلى معناها وما تدل عليه. نكتفي الآن بنقتصر على المبحث اللغوي والعربي. عاهدوا، هذا فعل الشرط لا محل له من الإعراب لأنها غير جازمة، أداة شرط غير جازمة. عاهدوا ومن عاهد على وزن فاعل. يمكن أن يكون فاعل يفيد المشاركة. ما معنى المشاركة؟ معنى أن فاعل لا يتأتى الفعل من شخص واحد، بل لابد من شخصين فأكثر. مثلا جادل، لابد أن يكون أنت تجادل شخصا آخر أو أشخاصا آخرين. لا يجادل الإنسان نفسه، فهذا فعل يفيد المشاركة لأن وزن فاعل. كذلك حاور، يقتضي هذا الفعل شخصين فأكثر. ناقش، خاصم يخاصم. نعم، هذا يقتضي إذا كان أخذنا عهد على المشاركة أن المشاركة لابد أن تكون من طرفين، من معاهد ومن معاهد، والمعاهد أيضا عاهد طرف الآخر، كل منهما عاهد صاحبه. عندما تكون مثلا دولتان، كل دولة تعاهد الأخرى بعدم الاعتداء والاحترام، هذا عهد، والطرف الآخر عهد نفس الشيء، كل يعاهد الطرف المقابل، إذن تفيد الاشتراك. قد يكون التعاهد مثلا اليهود قد عاهدوا مثلا بعض القبائل بالمشاركة، وكل منهم عاهد الآخر ألا يعتدي عليه، فإذا تفيد المشاركة. أيضا قد يكون العهد من طرف واحد متعاهد، كان يقول مثلا شخص اقترض منك كتابا وأنت تحتاج لهذا الكتاب وهو عزيز عليك، فهذا المقترض قال أنا أعاهدك أن أرجعه إليك في مدة لا تزيد على شهر. هذا التعاهد من طرف واحد، لأن الآخر لم يعاهده صاحب الكتاب، لكن حتى يريد أن يطمئن صاحب الكتاب وأن يكون أمينا عليه وسيرده إليه، فطمأنه بالعهد، والعهد ميثاق. فهذا التعاهد من طرف واحد، لكن لماذا يكون عاهد على وزن فاعل إذا كان من طرف واحد؟ لا يفيد المشاركة كما قلنا، كما مثلنا في المثال السابق، إلا ما يفيد تأكيد العهد، لأن الأصل عاهدة، لك أن تقول أعهدوا بأن أرجع إليك الكتاب في خلال شهر لا يزيد على ذلك، وكلام صحيح أعهدوا. عندما تقول عاهد أعاهد بزيادة الألف وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، هذا فيه تأكيد منك للعهد. عاند عنادا أو عندا هذا يفيد العناد، عاند فيها تأكيد للعناد أو العند. عتب تكون عتبت على صديقي، يعتب عتبا، تريد المبالغة في العشاب أو العتب، وتريد أو أن تؤكده تقول عاتبت صديقي على كذا وكذا، هذا ليس فيه مشاركة. إذا كان المعاتبة من الطرفين تفيد المشاركة، كل منهما عاتب أخاه تفيد المشاركة، لكن أحيانا يكون تكون المعاتبة من شخص، لأن المقصر أو الملوم هو الشخص الآخر، والصديق يريد أن يلومه وأن يعاتبه، إذن المعاتبة من طرف واحد. بل يقول مثلا يعني أعتب عتب يعتب وهو جائز، فقال عاتب يعاتب أنا أعاتبك، وهكذا بعد باعد، ولا تفيد المشاركة، فأقوى وآكد من بعد. فإذن عاهد أو عاهدوا في هذه الآية الكريمة لنا أن نجعلها على المشاركة، ولنا أن نجعلها على من جانب واحد. بنو إسرائيل إن كانت المعاهدة بينهم وبين آخرين أو بين شخص آخر كل منهم عاهد الآخر فهل تفيد المشاركة؟ إذا كان هم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يكونوا على الحياد ولا يناصروا عليه عدوا، تكون المعاهدة منهم أو من أي شخص آخر. هذا ما يتعلق بكلمة عاهد. أو كلما عاهدوا عهدا قرئ شاذا عوهدوا، وقرئ عهدوا على الثلاث الأصل، قرئ عوهدوا وقرئ عاهدوا، والإشارة هذا الحذف الإشاري، ولذلك من يرسمون بالرسم الداني يجعلون لهم مخصص تشير إلى الآية الأخرى ولو كانت شاذة. عاهدوا عهدا فيه وجهان للإعراب، إما أن يكون مفعولا مطلقا لعهد، والمفعول المطلق هو المصدر، أن يكون يعني من نفس الفعل، علمت علما، ركبت ركوبا، دخلت دخولا، خرجت خروجا، فهذا الأصل في المفعول المطلق، وله صيغ أخرى. نلاحظ على أنه مفعول مطلق، قد يقول قائل عاهد فاعل، والمصدر لفاعل الفعال والمفاعلة، وعهد مصدر نعم لكنه مصدر الثلاثي عهد، عاهد عهدا، فالفعل عاهد فاعل له مصدران الفعال والمفاعلة، جادل جدالا ومجادلة. ناقش نقاشا ومناقشة، حاور حوارا ومحاورة، خاصم خصاما ومخاصمة، عاهد، لا أدري إن كان هناك مصدر عاهدا، لكن هناك معاهدة مفعلة وهو المنقول معاهدة. إذن المفعول المطلق يتبع فعله، لماذا لم يقل عاهد معاهدة حتى يتفق المصدر مع فعله؟ لأن الفعل فاعل، والمفعول المطلق وهو المصدر مفاعلة، أي عاهدوا معاهدة. فهمنا السؤال مبدئيا لنطبق عليه ما نريد من ما، ليس معنى ذلك أن هذا لا يجوز، لا، هذا شيء جدا. الجواب عن هذا ليس إشكالا، هذا إشكال افتراضي فقط للتعليم فقط، أن المفعول المطلق لا يشترط فيه أن يكون بنفس الصياغة والاشتقاق من الفعل، لكن يشترط فيه أن يتفق المفعول المطلق أو المصدر مع الفعل في الجذر الأصلي، البناء الأصلي للفعل. ما هو الأجل الأصلي للفعل؟ هو العين والهاء والدال. لو قلت جادل جدلا باسم المصدر جاز، لماذا؟ لأن فيه اشتراك بين المصدر وبين الفعل، والجيم والدال واللام، فالجذر الأصلي أو البنية الأصلية للفعل هي في الفعلين، وهذا المطلوب في المفعول المطلق. ليس معنى ذلك لابد من لكل الاشتقاق، ولا قد يكون الاشتقاق وقد يكون غير الاشتقاق، لكن لابد خاصم يخاصم خصما، لم يقل خصاما أو مخاصمة، جاهز، لكن بشرط كما قلنا أن يكون المصدر وهو المفعول المطلق بنفس الجذر ونفس الفعل الأصلي الثلاثي الموجود في الفعل نفسه، وهذا موجود في القرآن الكريم. ورتل القرآن ترتيلا، رتل فعل الماضي من رتل، رتل بفعل، رتل القرآن، رتل، لا لا لا عفوا، لا هذه صحيحة، ورتل القرآن ترتيلا فعل تفعيلا، لا، الآية الثانية، وتبتل إليه تبتيلا، لم أقدر. أما على الأصل ورتل القرآن ترتيلا ماشي على الأصل، لأن رتل على فعل، والترتيل تفعيل، ومصدر الفعل تفعيل، كلم وكلم الله موسى تكليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، موافق هذا. إنما المخالف وتبتل إليه تبتيلا، كيف تبتل؟ أمر، والماضي تبتل، والوزن تفعل، وزن تفعل له مصدر معلوم، كل تركيب وكل صيغة من الأفعال لها مصدرها وهو قياسي، تفعل مصدره التفاعل، تكلم تكلما، وتفهم تفهما، وتعلم تعلما، وتمكن تمكنا، وهكذا. تفعل مصدره التفاعل، لم يأتي في الآية وتبتل إليه تبتلا على الأصل، وإنما جاء وتبتل تبتيلا، والتبتيل تفعيل، وتفعيل مصدر فعل مثل رتل ترتيلا. إذن خالف المصدر فعله لكن وافقه في الأصل وفي الجذر، وهي باتال، كل منهما يحتوي على هذا الأصل. تبتيل من بتل، تبتل من بتل. إذن شرط موجود، الاختلاف لا يضر. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يضل من أضل، وهم أفعل، وأضل مصدره الإضلال كأكرم الإكرام، وأعلم الإعلام، وأنجز إنجاز، لكن ضلالا جاء المفعول المطلق المصدر من الثلاثة، ضل ضلا وضل ضلالا. إذن خالف في الصيغة المصدر، خالف فعله، لكن البناء واحد في الأصل، وهو ضل الضال واللام واللام، اللام الأولى مضغمة في اللام الثانية، يضل متركبا من هذا الجذر الأصلي ثلاثي، وضلالا مركبة أيضا من نفس الفيديو. إذن التركيب صحيح لا غبار عليه. وعلمناه من لدنا علما، مثل الشيء علمناه تعليما، لكن قال علما، وهو العلم مصدر الثلاثي المجرد. وعلمناه، علم مصدره التفعيل تعليما. والله أنبت وأنبت من الأرض نباتا، كثير من هذا النوع كثيرا. إذن فهمنا هذه المسألة، وهي أن المفعول المطلق لا يفترض فيه أن يكون بنفس الصياغة للفعل، ولكن يشترط فيه أن يكون المصدر متضمن لنفس البنية الأصلية والجذر للفعل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عاهدوا أو كلما عاهدوا عهدا، يمكن أن يكون عاهدوا وعهدا ليست مفعولا مطلقا، عندما تكون المعاهدة من طرف واحد مثلا هو اللي قام به، نعم جائز بذلك. يعني عاهدوا متضمن معنى أعطوا، أعطوا غيرهم العهد، فتكون عهدا مفعولا ثانيا، ويكون المفعول الأول محذوفا مقدرا، أي عاهدوا الله عهدا، عاهدوا الله عهدا، باعتبار أن عهد ليست للمشاركة وهي من طرف واحد. وأيضا معنى عهد يعني أعطى العهد، إذن فيها متضمنة معنى أعطى، وأعطى ينصب مفعولين، المفعول الأول مذكور وهو عهدا، المفعول الثاني عفوا، والمفعول الأول مقدر ومفهوم من السياق، لأن الذي يأخذ العهد هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذا أخذنا ميثاقكم، إلى آخرهم. أو كلما عاهدوا عهدا، إذن فهمنا عهدا وإعرابها على الوجهين. نبذه فريق منهم، هذه جملة جواب كلما وهي لا محل لها من إعراب، لأن كلما أداة شرط غير جازم. ما معنى نبذ؟ ما هو النبذ؟ هو النبذ في الأصل أن يكون الشيء في يدك وتمسكه وتريد أن تتخلص منه وأن تتركه، فأنت تلقيه أو ترميه، تتخلص منه أو تتخلى عنه، شيء كان ممسوكا وثم تركته وتخليت عنه، رميته، تخلصت منه، ألقيته. هنالك أفعال أو مصادر هي تؤدي يعني قريبة في معناها، وتعني بمعنى عام وهو الترك والتخلي، النبذ مثلا، الطرح، طرحت شيء نفس الشيء، الرمي، إلقاء، ألقيته، هذه كلها متقاربة المعنى وتشترك في معنى عام، وهو أنك تخلصت شيء كان كنت تمسكه ثم بدأ لك أن تتخلص منه وأن تلقيه وأن تتخلى عنه. لكن بينها معنى دقيق، فروق دقيقة جدا، لأن اللغة العربية هذه لغة واسعة، نعم قد تتشارك بعض الأفعال وبعض الكلمات في معنى واحد ويقال إنها مرادفة، ليست بمعنى الترادف في كل شيء، نعم قد تشترك في معنى عام واحد ولكنها تختلف في جزئيات دقيقة. النبذ، ماذا يعني النبذ؟ النبذ نعم هو ترك وشيء كنت تمسكه، لكن يكون غالبا في الترك الشيء الذي لا تهتم به، ساقط من حسابك، لا تراه لائقا بأن تحتفظ به، يعني فيه معنى الكراهة. إذن هذا المعنى الدقيق لكلمة النبذ. لا تقول نبذت أي شيء، لا، نبذت شيء إلا شيء أنا فوق قلبك تريد أن تتخلص منه، لا تريده، ثقيل عليك مثلا، لا تحسب له أي حساب، لا تعير له أي اهتمام، لا تأبه به، لا تكترث، هذا من النبذ. الطرح، الطرح أيضا نفس الشيء، التخلص شيء عندك، الطرح يكون في إلقاء شيء أو التخلص منه لكن على سبيل البسط والتفصيل. مثلا تقول طرحت البساطة، هذه هي الجملة الدقيقة، يعني البساط كان مطويا في يدك فأخذته ورميته وطرحته، معنى بسطته. ولهذا نقول أنه نطرح في المعنى المجازي، طرحنا المسألة على بساط البحث. لماذا طرحناها؟ ليتجادل فيها الحاضرون وليبسطوا فيها الكلام ولكل يقول فيها رأيه، وهي معنى الطرح هنا، لأن فيها التفصيل وفيها البسط وفيها الإفاضة. هذا الطرح. الرمي ايضا يشارك في معنى عام انك شيء في يدك تتخلص منه، لا، لكن يعني ان الرمي يكون تخلص بالقذف وشيء فيه قوة. ولذلك في المعارك القديمة يقال الرمي من السلاح ما هو الرمي، وهو أن تأخذ السهام في القوس وتشد القوس شدا قويا لكي يندفع السهام إلى بقوة وقذف إلى مسافة طويلة إلى صدر العدو، اسمها رمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا يقال مثلا رميت بالسيف، لأن ليس فيه إلقاء بالقوة والقدر، لما أقول ضربت بالسيف كل فعل له خصوصية. كذلك رمي الجمرات، نقول رمي الجمرات، لم تعلمون أن الناس يقذفون الحصيات بقذف قوي حتى تصدم بالجمرة أو تقع في الحوض، سمى رمي الجمرات. حتى بالنسبة للمعنى المجازي رمي المحصنات المؤمنات، لأن فيه بشاعة كأنك تقذف بالحجارة هؤلاء المحصنات المؤمنات. إذن اشتركت كلها في معنى الإلقاء، لكن عرفنا هذه الجزئيات الدقيقة التي تفصل بينها. إلقاء، الإلقاء في الغالب الأصلي عندما تلقي شيء هو الذي يلتقي بشيء آخر، وحين إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون، جاء معنى ألقي من الإلقاء لأن تلتقي مع عصي السحرة وحبال. فعندما تقول ألقيت شيئا يكون متصل بشيء آخر، يتعلق بشيء آخر، ومنه اللقاء. أنت لا تقول اللقاء، لابد أن يكون في لقائك بشخص آخر، وهي نفس المادة. فإذا فعرفنا المعنى النبل، نعم يشترك في من باب المقاربة في معنى واحد وهي الكلمات التي ذكرناها، ولكن عرفنا الفروق الدقيقة بين هذه الكلمات. والنبذ في الأصل يكون في الأشياء المجسمة المحسة، فنبذ بالعراء وهو سقيم، نبذ لنا شخص فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، لأنهم أشخاص وجنود. فنبذتها، يعني أي القبضة اللي أخذها من قبضة الرسول وهو السامري، فنبذتها وكذلك سورت لنفسي، فهي جسم. لكن العهد ليس جسما، فكيف يكون النبذ هنا؟ هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي، لأن الاستعمال المجازي يكون له علاقة بالمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي أن شيء في يدك تمسكه ثم ترميه وتتخلى عنه، هذا معنى النبذ في المعنى الحقيقي. العهد أيضا شبه أخذ العهد في البداية بالإمساك، يعني ملتزم به كأنك تمسكه بضميرك وبعقلك، ثم نقضه. النقض ما معنى نقضه؟ هو ترك العهد. إذن شبه نقض العهد بنقض شيء مثلا في يدك مجسم، كنت تأخذه بيدك وهو عندما عاهدت، ثم ترميه وتتخلص منه وتتخلى عنه، كذلك نفس العهد. إذن من باب التشبيه، وهو أخذ وترك. إذن نبذ العهد هنا ليس من باب الحقيقة ولكن من باب المجاز، والعلاقة بينهما واضحة، وهي الاحتفاظ بالشيء أولا ثم تركه والتخلي عنه بعد ذلك، وكذلك عهد بني إسرائيل. نكتفي بذلك القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.